بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بلغنا وإياكم سورة جاء في وصفها أنها تعدل ربع القرآن، فإذا قرأت هذه السورة أجرت بأجر من قرأ ربع القرآن. سورة عظيمة، ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن يقرأها في أول النهار، وأن يقرأها في آخر الليل، بل ورد أنه يقرأها في آخر النهار وأول الليل. فإذا استفتح النهار قرأ هذه السورة في سنة الفجر في الركعة الأولى، وإذا ختم النهار واستفتح الليل قرأ هذه السورة في سنة المغرب في الركعة الأولى آخر النهار وأول الليل، وإذا ختم الليل قرأ السورة في الركعة الثانية من الشفع قبل أن يوتر بركعة، يقرأ هذه السورة. انظر، يختم نهاره ويبدأ ليله بها، ويختم ليله ويبدأ نهاره بها، بل قال إذا نمت فقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، إذا أخذت مضجعك فقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها براءة من الشرك. حتى ختام النوم تأتي بالأذكار، تأتي بالأذكار، تختم بهذه السورة. وهذا الفضل وهذا الحرص على قراءتها يدل على أن فضلها جاء لأجل معناها. فماذا تضمنت هذه السورة من معاني عظيمة جعلتها بقدر هذا الأجر، ثم جعلتها على قدر هذا الحرص من رسولنا صلى الله عليه وسلم على قراءتها؟ لأنها كما سمعت براءة من الشرك. هذه السورة فيها التبرؤ من الشرك، ولذلك سماها بعض أهل العلم سورة التوحيد العملي، سورة التوحيد العملي، لأن فيها أني أعبد الله ولا أعبد غير الله سبحانه وتعالى. وفيها إعلان هذه البراءة، قل وعمم حتى يسمعك جميع الكافرين، قل يا أيها الكافرون، فيها براءة وإعلان البراءة من الشرك وإعلان التوحيد، فهي سورة عظيمة. جاء في سبب نزولها فيما ذكر بعض المفسرين أن قريشا قالت يا محمد تعال نعبد ربك سنة وتعبد أصنامنا سنة، وهل هناك مجاملة في أمر التوحيد؟ وهل هناك منافقة في أمر التوحيد؟ وهل هناك إخفاء لقضية التوحيد؟ لا، أعلنها صريحة، لا مجاملة في قضية التوحيد، لكم دينكم ولي دين. فقال الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة قل، وهذا أمر، قل ماذا؟ قل يا أيها الكافرون. يا من دعوتموني لأن أشرك بالله، ما ردك يا محمد؟ لا أعبد ما تعبدون. قد يتوهم البعض أن هذه السورة فيها تكرار، والحقيقة أن كل آية لها معنى مستقل أو جديد لم تدل عليه الآية التي قبل. فما الفرق بين لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم؟ لا أعبد ما تعبدون، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، والرسول لا يعبد ولا هو عابد ما عبدوا، ما الفرق؟ انتبه لما تقرأ هذه السورة وأنت تقرأها باستمرار، انتبه لمعناها، فإنما حازت هذا الفضل لما فيها من معنى. فإذا أردت الفضل العظيم أجر ربع القرآن، استحضر معناها العظيم. إذا ما معناها؟ لا أعبد، أي في الماضي، ولا أنا عابد، أي في المستقبل، لأن اسم الفاعل ما يعمل إلا إذا كان يدل على الاستقبال، وقد عمل هنا. فلا أنا أعبد في الماضي ولن أعبد في المستقبل، إذن ليس فيها تكرار، وإنما فيها تأكيد على ترك الشرك في الماضي وفي المستقبل. لا أعبد فيما مضى ولن أعبد في الحال ولا فيما بقى، ما تعبدون. الفرق الثاني، الفرق الثاني لا أعبد، أي لا يتجدد لي شرك. لا أعبد ما تعبدون، لأن الفعل يدل على التجدد. ولا أنا عابد، أي لا يستقر لي شرك، لأن الاسم يدل على الثبوت. فالأولى فعلية لا أعبد، الثانية اسمية ما أنا عابد، مبتدأ خبر، والأولى فعل فاعل مفعول. فالجملة الفعلية تختلف عن الاسمية. الفعلية تدل على التجدد، يفعل ثم يترك ثم يفعل ثم يترك، لن يقع هذا. والاسمية تدل على الثبوت، لن يفعل ويستمر. إذن لن يعبد ويترك آلهتكم، لن يعبد آلهتكم ويترك، لن يعبد آلهتكم ويترك، لن يكون هذا الوصف، ولا سيكون الوصف الثاني أنه يعبد آلهتكم ويستمر، لا هذا ولا هذا. لا أعبد آلهتكم حينا بعد حين، ولا أعبد آلهتكم دائما. فنفى الاستمرار ونفى الطرق في وقوعه في الشرك. المعنى الثالث في الفرق بين الآيتين أن ما هنا قد تفسر بغير ما هنا فيكون معنى جديد. فنقول ما الأولى لا أعبد ما بمعنى الذي، فهي ما الموصولة، فلا أعبد الذي تعبدون، أي لا أعبد أصنامكم التي تعبدون. وما في الآية الثانية ما المصدرية، ولا أنا عابد، اسبكها مع ما مع ما بعدها بمصدر، ولا أنا عابد عبادتكم. فالأول نفى أن يعبد معبوداتهم، والثاني نفى أن يعبد كعبادتهم، فبينهما فرق. فلن أعبد أصنامكم، ولن أعبد الله بطريقتكم، تعبدون الله وتشركون به، فلا أنا عابد أصنامكم ولا أنا عابد ربي بطريقتكم في العبادة. فتعبدونه وتشركون به، فلست خالصا في عبادتي لأصنامكم ولست مشركا في عبادة ربي بأصنامكم. فصارت هذه لها معنى يختلف عن هذه. شوف سبحان الله قيمة العلم يا إخوة، ولا إيش فائدة علم النحو وعلم الأصول إذا ما كنت تطبقه على تفهم القرآن؟ سبحان الله كيف تجدد لنا علم الآن. كم منا من كان يقرأ سورة الكافرون ولا يعرف هذا؟ إذن كيف ستدرك أجر ربع القرآن وأنت لا تعرف معنى ما قرأت؟ طب يأتي السؤال الثاني الآن، ما الفرق بين ولا أنتم عابدون ما أعبد الأولى ولا أنتم عابدون ما أعبد الثانية؟ نفسها تماما في اللفظ لكن ليست نفسها في المعنى. كيف؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفس اللفظ، لكن هذه تريد معنى لا تريده هذه، أو جديد على هذه، أو معنى تأسيس وليس تأكيد على الأولى. كيف؟ الجواب بحسب التي قبلها. لا أعبد ما تعبدون، قلنا المعنى الأول ماذا؟ في الماضي، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. فبحسب الفرق الأول سيكون معنى الكلمة الثانية. الفرق الثاني، لا أعبد ما تعبدون تجددا، ولا أنتم عابدون ما أعبد تجددا، ولا أنا عابد ما عبدتم ثبوتا، ولا أنتم عابدون ما أعبد ثبوتا. لن تعبدوا ربي بالإخلاص ثم تعودون للشرك، ولن تعبدوا ربي بالاستمرار بالتوحيد، كما أنا لن أشرك تارة وأوحد تارة فأنتم لن توحدوا تارة وتشركوا تارة، بل ستستمرون على الشرك، وكما أنا لن أستمر على الشرك أنتم لن تستمروا على التوحيد. المعنى الثالث بحسب الفرق الثالث، لا أعبد ما تعبدون من أصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد من رب، ولا أنا عابد كعبادتكم ولا أنتم عابدون ما أعبد كعبادتي. صحيح أن الآية الثانية تشبه الآية الأولى في اللفظ، لكن بحسب ما قصدت من معنى الآية التي قبلها تنفي في معنى الآية التي بعدها. إلى هذه الدرجة إعلان البراءة، براءة منكم في الماضي والمستقبل، براءة منكم في المعبودات والعبادات، براءة منكم في تركها دائما وفي عدم فعلها أحيانا، كل هذه براءة. سورة تبرئك من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنها براءة من الشرك. ماذا بقي؟ لا شرك في الزمان ماضي مستقبل، لا شرك في المفعول، لا شرك في صفة الفعل، لا شرك في طريقة الفعل، أربعة كلها نفيت. فكان فيها إعلان البراءة، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، إعلان المفاصلة، لكم دين يختلف تماما عن ديني، إعلان المفاصلة تماما بين الدينين. والعجيب أن بعض العلمانيين يقول اتركوا الكفار الله يقول لكم دينكم ولي دين، خلاص كل واحد له دينه، لماذا تكفرونه؟ نقول هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الكافرين، كيف ما تريدنا نكفرهم؟ كيف ما تريد نكفر؟ هذه سورة الكافرين، فيلزم أن نكفرهم وأن نجاهدهم كما أمرنا الله بجهاد الكافرين وجهاد المشركين. فليس في هذه السورة تركهم، بل في هذه السورة المفاصلة بيننا وبينهم، ثم إعلان ما يستحقون من أحكام كالكفر والقتال. ليس في هذه السورة موادعتهم، بعض المفسرين قال فيها موادعتهم فهي منسوخة بآية السيف لأنها مكية وآية السيف مدنية، لكن الصواب من قول المفسرين أنها ليس فيها تعارض أصلا. اعلن المفاصلة وكفرهم وقاتلهم حتى يدخلوا الإسلام أو يدفعوا الجزية. أيها الإخوة، ما جاء في هذه السورة من الإيمان أن الله أخبرنا أن ديننا يختلف تماما عن دين الكافرين، فلسنا منهم في شيء، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في طريقة تعاملنا بالأحكام في الجنايات ولا في الأنكحة ولا في المعاملات، لسنا منهم في شيء من الدين وليسوا منا في شيء. وانتبه، تتشبه بهم في شيء من الدين، فإن من تشبه بهم في شيء من الدين فهو مثلهم فيما تشبه فيه من الدين. طيب، يعني ما أستفيد من حضارتهم، من تكنولوجياتهم؟ ما أستفيد من مدنيتهم واختراعاتهم؟ نحن قلنا إيش؟ قلنا المفاصلة في الدين. أما دنيا ما ستؤثر على الدين لا حرج، افعل مثلهم في ركوب السيارة، تركب سيارة يركبونها، افعل مثلهم في استخدام الجوال، تستخدم جوال يستخدمونه، هذا ليس فيه مفاصلة. المفاصلة في إيش؟ في الدين، لكن انتبه تتأثر بشيء من دينهم. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن ديننا يفاصل ويختلف عن دينهم، وعلينا أن نوقن بهذا ونؤمن به. فما العمل الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا إعلان البراءة بكل أنواعها من دين المشركين. إذا علمت أن ديننا يفارق دينهم فما هو الأمر؟ الأمر أن تقول، قل أن تقول يا أيها الكافرون السورة، تعلن البراءة، أعلن براءتي منكم ماضيا ومستقبلا، أعلن براءتي منكم في معبوداتكم مهما تعددت، أعلن براءتي منكم في الزمان مهما اختلف وتفرق، أعلن براءتي منكم في طريقة العبادة. فتعلن براءتك كما وضحته هذه السورة، براءة شاملة. فالذي يستتر، يعني البعض يا إخوة حتى ما يسميهم الكافر يقول المسلم والآخر. ليش والآخر؟ ليش والآخر؟ قل المسلم والكافر. لا، الكافر يا أخي كلمة نتلطف، ما في نتلطف، هذه مفاصلة. قل يا أيها الكافرون، إيش تتلطف؟ لأنها واضحة. أو بعض يقول المسلم، وأما غير المسلم، تمام، وأما غير المسلم اللي هو إيه؟ الكافر. فتجد يتحاشى في خطاباته أن يقول الكافر. نحن نقول نحن غير المسلم، لكن ما نتحاشى أن نقول الكافر. لماذا أنت ممتنع من هذه الكلمة؟ ما تريد تقولها؟ يعني نريد نحدث تقارب بيننا وبينهم. إيش من تقارب؟ وقد فصلت بيننا وبينهم سورة الكافرون. قل يا لكم دينكم ولي دين. ما في ما في ما في تقارب في الدين، في مفاصلة. ومن هنا كانوا هؤلاء الذين دائما ينبهون على هذا ويعلنونه أقوى إيمانا وتوحيدا من غيره. لماذا الدعاة أقوى في التوحيد من غيرهم؟ لأنهم أكثر من شهادة لا إله إلا الله، فأشهد أناس كثير أنهم يشهدون لا إله إلا الله. كثرة ما دعا إلى الله فهو يعلن للناس، يعلن للجماهير، كل ما ذهب مكان يعلن أنه لا إله إلا الله، فتكثر شهادته فيعظم توحيده بشهادة التوحيد. كل ما أشهدت شهود أكثر كل ما قويت شهادتك، مكنتها، عندك شهود. يا ربي عندي شهود يشهدون أني كنت أشهد أن لا إله إلا الله. فتجد غير الداعية ما يكثر من بيان هذه الشهادة بخلاف الداعية، وتجد أن الداعية للتوحيد والعقيدة أكبر شهادة من الداعية لغيرهما. يعني واحد دائما يدعو بس في الأخلاق والوعظ والموت، واحد لا يناطش الكفار، يجادل الكفار، يعلن المفاصلة مع الكفار، يحاور الكفار، يدخل غير المسلمين من الكفار في الإسلام، هذا شهادته أقوى من شهادتنا، لأنه في دعوته يكثر من إعلان المفاصلة وإعلان أنه لا إله إلا الله. فالله الله يا إخوة، الله الله في إعلان المفاصلة والإكثار منها. إذا أصبحت، إذا أمسيت، إذا نمت، اقرأ هذه السورة، استحضر معناها، بل احرص ما بين ذلك أن تعلنها صريحة واضحة ليس فيها أي مجاملة. هذا حق الله، ولن نجامل أقرب قريب ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا حق الله لا يجامل فيه أحد. هذا الموقف من الكافرين. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الثبات على التوحيد، وعلى أن يختم لنا بكلمة التوحيد. ختم ليله بكلمة التوحيد، ثم ختم نهاره بكلمة التوحيد، ثم ختم نومه بكلمة التوحيد، فيرجو الله أن يختم حياته بكلمة التوحيد، كما ختمت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله رسوله في سورة النصر أن يختم حياته بمعاني التوحيد. فماذا قال الله عز وجل في سورة النصر؟ ماذا فعل الله للكافرين من كفار قريش؟ نصر الله رسوله عليهم. قال تعالى: إذا جاء نصر الله، أي على كفار قريش، والفتح، أي فتح مكة، وقد تحقق، فانتصرنا على هؤلاء. كانوا يساوموننا، يهددوننا، يغرون، فلما دارت الدائرة وإذا بنا ننتصر عليهم، ويدخلون هم في دين الله أفواجا. لا تساوم في الدين، لا تجامل أحد في الدين، لا يضرك تخويف ولا يضرك إغراء. سيأتي اليوم الذي تدور الدائرة للإسلام، فالباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. هذه سورة نزلت على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها من أواخر ما نزل. إذا جاء نصر الله والفتح، سنة 8 للهجرة. يا الله، بعد أكثر من 22 سنة من الدعوة جاء نصر الله والفتح. ما بقي من حياته صلى الله عليه وسلم إلا سنتين أو ثلاث، بقيت سنتان فقط، وفي آخر حياته جاء النصر والفتح. ايش تظن أنت الدين؟ يأتي بكلمة، بمحاضرة، بأذية؟ كم تحتاج أن تصبر وتبذل لأجل الدين حتى يأتي النصر والفتح؟ ما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على كفار قريش إلا قبل موته بسنتين أو نحوها، في السنة الثامنة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما معنى أفواجا؟ يعني كثيرين متتابعين. دخلوا كثرة في سنة كم هذا تحقق؟ في السنة التاسعة عام الوفود، يعني قبل ما يموت رسولك صلى الله عليه وسلم بسنة. السنة الأخيرة ودعهم ومات، سنة واحدة فقط، وبعدها مات رسولك صلى الله عليه وسلم. و24 سنة كانت في دعوتهم وهم يعرضون، ثم قبل ما يموت بسنة وإذا بهم يقبلون ويسلمون، حتى سمي عام الوفود: كنا ندعوكم كنا نقاتلكم ولا تسلموا، والآن صرتم تأتون تعلنون الإسلام. يا أخي الصبر على التوحيد، صبر على الدين، والله إن العاقل المتقين، ولكنكم تستعجلون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام يعني تفرغ للوفود، حتى أنه قيل أن سبب عدم قدرته أن يحج في هذا العام وإرسال أبي بكر وعلي للحج وأمرة الناس في الحج بدل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه انشغل بكثرة من جاء من الوفود، فما استطاع يحج رسولك صلى الله عليه وسلم مع أن مكة فتحت في الثامنة إلا في العاشرة، لأنه شغله في التاسعة. ما شاء الله تبارك الله كثرة من جاء يعلن الإسلام، لا إله إلا الله. ذهبنا حنين في الثامنة ونحن عشرون ألفا، وحججنا حجة الوداع في العاشرة ونحن 120 ألف. يعني الوفود هذه 100 ألف في سنة. كنا في الدعوة المكية 13 سنة ونحن حول 64. أو تزيد إلى 100. 13 سنة قرابة 100. وفي سنة واحدة جاءوا 100 ألف. لا يغرك كثرة عدوك، لا يغرك قلة من معك، فرسولك صلى الله عليه وسلم ما رأى الكثرة إلا في آخر سنة صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس ما رأاهم إلا في السنة التاسعة، وكانوا قبل ذلك ما يأتونه. والطالب الذي يبحث عن الكثرة ويبحث عن الناس لابد يكون لي أتباع. بكم عمرك في الدعوة؟ كم قدمت في الدعوة؟ كم بذلت في الدعوة؟ وكم عدد اللي معك والذين مع رسولك صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة أيقنوا، لكن اصبروا، نحن نريد يقين، نحتاج إيش؟ صبر. لماذا؟ كيف تنال الإمام بالدين؟ قيل: يا إمام، يبتل الإنسان خير أم يمكن؟ قال: لا، يمكن حتى يبتلى. ثم قرأ الإمام الشافعي قول الله تعالى، إيش الآية؟ ارفع صوتك، ما سمعت. لا، إيش الآية قرأها الإمام الشافعي؟ لا، إيش؟ لا، لا، أحسن. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. فنحن نحتاج أن تتيقن على هذا وأن تصبر عليه، نريد يقين مع صبر، وهذا دليل اليقين، أنك تؤذى وأنك تمتحن وأنك ثابت. فمؤشر اليقين الصبر، فأيقن على خبر الله. ثم ماذا أفعل؟ يا محمد، إذا رأيت الناس دخلوا في دين الله أفواجا، أيوة استعد للموت. كيف؟ أديت اللي عليك وبلغت الرسالة، والآن ربك يريد أن تجاوره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خيره ربه قال اللهم الرفيق الأعلى، اختار جوار الله بعد ما حطمه الناس، بعد ما تفطرت قدمه، بعد ما شقت وجنته، بعد ما بذل في دين الله غاية منتهى صلى الله عليه وسلم، فبلغ حق التبليغ وأدى حق الأداء وجاهد حق الجهاد، ثم لقي ربه سبحانه. يعني كان المتوقع ماذا يقال؟ ورأيت إذا جاء نصر الله والفتح، أيوة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش الجواب سيكون؟ ها؟ فافرح واشكر. قال لا، سبح واستغفر. يعني كان يتوقع أن يقال افرح واشكر، فقال سبح واستغفر. هذا مثل قول الله تعالى أو نظيره قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إيش متوقع بعدها؟ فاشكر. قال إيش؟ فاصبر. توقع يقول فاشكر، أعظم نعمة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، لكن كأن الله يقول إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا في جملة هنا توصل لك الجملتين، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فسوف تبتلى فاصبر. في جملة سقطت هنا بين الآيتين معروفة من السياق، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فسوف تبتلى فاصبر. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسوف تموت فسبح واستغفر. هنا جملة فهمها ابن عباس وأقره عمر رضي الله تعالى عنه أن المعنى أنه انتهت خلاص، ما دام تم الأمر تخلص الصلاة تستغفر، تخلص الحج تستغفر. ثم استغفر الله، تنتهي من القيام في السحر تستغفر. طيب الله أخبره أنه فتح ودخل الناس في دين الله أفواجا ونصر، ثم قال له استغفر، إذن انتهت حياته، لأننا بعد كمال الشيء نؤمر بالاستغفار، فلما تم هذا الشيء وأمر بالاستغفار إذن انتهى، انتهت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهت الحياة أو قاربت الانتهاء، الإخوة الذين كبروا في السن، يعني هناك دعاء الأربعين، من يعرف دعاء الأربعين؟ ما بلغت من الأربعين؟ هناك دعاء لمن بلغ الأربعين، ها؟ ربي حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر الآية، هذا دعاء اللي بلغ الأربعين، وهذا والله أعلم دعاء من قرب موته. رسولنا لما بلغ الستين وتعداها نزلت هذه. فدعاء من قرب موته خصوصا من بلغ الستين، لأن أعمار أمتي بين الستين والسبعين، ما دعاءهم؟ يكثرون من هذا، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة فلما نزلت كان يكثر في ركوعه من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فمن أحس بقرب موته لمرض أو لكبر سن أو لسبب أو تجاوز الستين وأعذر الله امرئا بلغه الستين من عمره، فهذا دعاء يكثر منه. فسبح بحمد ربك، ما معنى سبح؟ أي نزه الله عن النقص وأنت تصفه بالكمال. فسبح بحمدي، سبح نزهه عن النقص، بحمدي حال كونك واصفا له بالكمال متذكرا لربوبيته، سبحه نزهه عن النقص في آخر حياتك وفي عمرك كله، واحمده بالكمال وصفه بالربوبية، فسبح بحمد ربك، هذا الأول. والثاني واستغفره، استغفر الله على تقصيرك وتفريطك. هذا يقال لمن؟ يقال للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن؟ استغفر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر ولا فرط، لكن عبد الله حق العبادة، لكن أمر بالاستغفار عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن ونحن المفرطون المقصرون. رسولنا أتم الدين وأكمل الدين ويؤمر بالاستغفار، فكيف نحن أيها الإخوة؟ فأنت بحاجة بعد نجاحك في الأعمال أن تصف النجاح لله وأن تنزه الله عن نقص والسوء، وأن تصف النقص والسوء إلى نفسك وأن تستغفر الله من هذا النقص والسوء. بعد كل نجاح تنجح فيه، نجحت مثلا وانتصرت في هذا الأمر، فتح عليك فحفظت القرآن، فتح عليك فضبطت العلم، فتح عليك فصارت الناس تأتي أفواجا لتستفيد منك وتأخذ منك، بعد أي نجاح تحققه صف الله بالكمال ونزهه عن النقص، وصف نفسك بالنقص واستغفر ربك من هذا التفريط. حتى الصلاة، صليت وأتقنت الصلاة استغفر وصف الله بالكمال، له الفضل، له النعمة وله الفضل الحسن سبحانه. فأنت تستغفر لتقصيرك وتنسب الفضل والنعمة لربك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، له النعمة وله له الثناء وله النعمة والفضل الحسن. تعودها بعد كل عمل وفقك الله فيه، فإن فعلت هذا إنه كان توابا، ما الذي سيحدث؟ سيوفقك للتوبة وسيقبلها منك بعد كل عمل. يا من يا إخوة، يا من وقع في الذنب كلنا مذنب، إن أردنا أن يتوب الله علينا نفعل عمل نكمله قدر ما نستطيع ثم نستغفر بعده وننزه الله بعده. من وقع في ذنب عليه بصلاة التوبة. إيش هذه صلاة التوبة؟ يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه ثم يستغفر، إنه كان توابا، يوفقه للتوبة ويقبلها منه. فأكمل عمل، صل صلاة لا تحدث نفسك فيها ثم استغفر، قال إلا غفر له، إنه كان توابا. معنى توابا أي يوفق للتوبة ويقبلها من عباده. إذا كان هذا بعض ما في هذه السورة من العلم، فماذا فيها من الإيمان؟ الجواب فيها الإخبار بأن الله ناصر هذا الدين وناصر أولياءه. ثق تماما، لا تداهنهم لا تجاملهم، أثبت على عقيدتك والله سينصرك. أقسم الله أن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، حتى كرها تحب أو تكره سينتصر، سينتصر. فكن على يقين لا يتزعزع أبدا أن النصر لهذا الدين والفتح لهذا الدين. وسيأتي يوم ترى الناس يدخلون في دين الله أفواج، بل سيأتي يوم يا إخوة بلاد النصارى أوروبا وروسيا وأمريكا، هذه بلاد النصارى، سينزل المسيح وسيدخلهم في الإسلام. تيقن أنك سترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حضرت أم لم تحضر، هذه حقيقة. فكن على يقين، اثبت النصر للدين مهما كانت خططهم ومهما كانت مؤامراتهم ومهما فعلوا في مؤتمراتهم، فإنهم لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يأبى الله إلا أن يتم دينه. فإن كان هذا هو ما نؤمن به ونوقن، فما هو الذي نفعله بعد كل نجاح خصوصا في أمر ديني؟ عظم الله وسبحه واستغفر من ذنبك وتوب إليه. تعودها دائما بعد كل نجاح أن تثني على الله وتنزهه سبحانه من النقص، وأن تستغفر الله وتتوب إليه من التفريط، خصوصا إذا تأخر عمرك ودنا أجلك، فتأول هذه السورة كما كان يتأولها صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من هذا الدعاء في الركوع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا حياتنا بنصر الدين وبانتشار هذا الدين، وأن يختم لنا حياتنا بالتوبة والمغفرة، وأن يجعلنا وإياكم من المرضيين يوم لا ينفع مال ولا بنون إذا قام الناس أجمعين بين يدي رب العالمين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى في ختام المجلس سبح واستغفر، ختام أي عمل، ختام أي درس، ختام أي قراءة. قالت عائشة ما صلى صلاة حتى الصلاة، ولا قرأ قرآنا، ولا جلس مجلسا إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.